وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. كل طائفة صنف التفسير على مذهب، والرافضة صنف التفسير على مذهب، والمعتزلة والجهمية كذلك، والباطنية من العرب يعني فتوحات المكية وفصوص الحكم، كل سورة يسميها فصل، بسم الله العافية، فصل كذا، قصة القوم نوح يسميها فصل، قصة القوم فصل. نعم، كل طائفة تصنف على يعني على معتقدهم. نعم. السلام عليكم. مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلية. نعم. الذي كان يناظر الشافعية، ومثل كتاب أبي علي الجبائي المعتزلة. والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني التفسير الكبير على مثل المعتزلة. نعم. والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم الزمخشري رئيس طائفة تسمى الزمخشرية من المعتزلة. نعم. فيها في فوائد مثل البلاغة والبيان، لكن لا يغتر به من قوة بيانه وبلاغته فصاحة الزمخشري، يجرك إلى مذهبه وأنت لا تشعر. حتى قال البروقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، استخرجت الاعتزال بالمناقيش ما تخرج منه. منها أنه قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من الجنة، وسكت. قصد من ذلك إن كان رؤية الله، رؤية الله أعظم. لما جاء فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال على أي شيء أعظم من الجنة، ما في شيء أعظم. يعني قصد إنكار رؤية الله. جاء في الحديث أن المؤمنين إذا رأوا ربهم عز وجل نسوا ما هم فيه من النعيم، قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة جاءت تفسيرها في صحيح مسلم أنها النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. إلى ربها ناظرة. نعم. في الحديث سلمان صريح فيها. نعم. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهبا معتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وكل واحد من هذه الأصول ستر تحت معنى باطلة، ستر تحت التوحيد إنكار الصفات وإنكار رؤية الله، ستر تحت العدل إنكار القدر. والمنزلة بين المنزلتين قال والمؤمن العاصي يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وإنفاذ الوعيد أصل ذلك إنكار الشفاعة وأن العصاة تخلد في النار، وإن أمر المعروف سفر فيها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. كل أصل من الصريح سفر تحت معنى باطل. نعم. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. نعم. وعن ذلك قالوا إيش؟ ومع ذلك عندي في نسخة وعلى ذلك عندي وعن ذلك مع ذلك إيش؟ أحسن عليكم. وغير ذلك بدل وعن ذلك في نسخة أخرى وغير ذلك. وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإن كل هذا داخل في التوحيد عندهم الصفات، وأنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأهم عليها النص الثاني هو العدل، مضمونه إنكار القدر. نعم. وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، هكذا يقولون، هذا العدل عندهم. نعم، يسمونها العدل. نعم.